بسم الله الرحمن الرحيم. مر الكلام على معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، ومما لم نذكره ما ذكره أهل العلم من الأصل الذي يستند عليه، أصل الاستشهاد والاعتبار، وقد ذكروا دليلا على ذلك من القرآن، وهو قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا الدليل استدل به على مسألة الشواهد والمتابعات، وأن المرأة لنقصانها لا تقبل شهادتها بانفرادها، فلا بد من شهادة امرأة أخرى أن تضل إحداهما، يعني أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتعضد هذه وتكون بمنزلة الرجل. ذكر هذا النووي رحمه الله، وكذا الإمام الألباني رحمه الله ذكروا هذا دليلا على مسألة الشواهد والمتابعات، وهو واضح. يعني كتاب يتكلم على الاستشهاد، نعم، يعني نعم، كتب التخريج، كتب التخريج هي من أعظم مصادر الشواهد والمتابعات، كالبدر المنير مثلا، فكتاب البدر المنير يعتني بجمع طرق الحديث، والذي يتابع كتاب البدر المنير يستفيد من سوقه الطرق وكيف يسوق المتابعات ويسوق الشواهد، فهو يتوسع في ذلك. فمن أحسن المراجع في ذلك البدر المنير، وكذا الصحيح للإمام الألباني رحمه الله، فكتاب الصحيح للإمام الألباني يعتني بسوق الشواهد والمتابعات كثيرا في الصحيحة، فربما تجده يسوق الكثير من الطرق من أجل تقوية الحديث، فيذكر متابعات وشواهد. فلا بد لمن أراد يعني تعلم البحث أن يطلع على كتب مثل الإمام الألباني رحمه الله، وكذا مثل كتاب إرواء الغليل، كتاب إرواء الغليل، فهو في هذا أيضا مرجع، كذلك كتاب صحيح أبي داود المتوسع للشيخ الألباني. فالذي ينظر في تصرفات الأئمة وفي كيفية سوقهم الشواهد والمتابعات يستفيد من هذا كثيرا. نعم، كتاب مسند أحمد يعني تحقيق الرسالة، نعم، يعتنون أيضا بسوق شواهد المتابعات، إلا أن الإمام الألباني رحمه الله أفضل منهم في سوق شواهد المتابعات، يعني من حيث تنظيم الطرق، ومن حيث يعني الاستفادة منه في كيفية سوق المتابعات والشواهد، الإمام الألباني في هذا أمكن. نعم، تلخيص الحبين مختصر، يعني وإن ساق بعض الشواهد والمتابعات لكن يذكرها اختصارا، بخلاف البدر المنير فانظر وسترى. البدر المنير يتوسع، يأتي ويسوق الشواهد، فيتعلم منه الذي يريد البحث، يتعلم منه كثيرا. وكتب التخريج عموما، التلخيص، كتاب نصب الراية للزيلعي وغيرها من الكتب، هذه كلها يستفاد منها. كذلك هناك كتاب اسمه أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري، كذلك يعتني كثيرا بهذا، بسوق الشواهد والمتابعات. حتى كتب المتقدمين فيها، من نحو كتاب ابن منده، كتاب التوحيد لابن منده، كتاب الإيمان لابن منده، كتاب ابن خزيمة، يعني كتب كثيرة يعتنون بسوق الشواهد والمتابعات. الإمام مسلم رحمه الله، إمام مسلم في صحيحه، كذلك تستفيد من كيفية سوقه للمتابعات والشواهد. كذلك صحيح المسند للإمام الوادي رحمه الله، وهكذا صحيح الجامع الذي هو جمع لبعض المعاصرين يعتني أيضا بهذا. نمثل هنا للمتابعة القاصرة والمتابعة التامة. مثلا عندنا، ما أدري هل سيارة الإخوة، ما فيش مكان يعلق، خليني أكتب بعدين. حماد عن أيوب، الإسناد الذي مر معنا ماذا؟ حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. فإذا أردنا أن نسوق متابعة لحماد، يعني لو تقترب هكذا شوية. الآن هذا حماد ابن زيد، هذا حماد ابن زيد، نريد أن نذكر لهم متابعة تامة. مثلا هذه الطريق عند مخرج من المخرجين، نأتي نسوق طريق أخرى من طريق حماد ابن سلمة. حماد بن سلمة عن أيوب وبقية الاثنان، هذه ماذا يسمى؟ تامة. لماذا؟ لأنهم اشتركا في، نعم، هذا عند مثلا الترمذي وهذا عند النسائي، هذا يذكر عن أيوب وهذا عن أيوب، هذه متابعة تامة وهي أقوى المتابعات، هذه أقوى المتابعات إذا كانت تامة. ثم بعد ذلك ما مثال المتابعة القاصرة؟ مثلا على سبيل المثال فقط، الزهري يروى الحديث من طريق مثلا مالك عن الزهري عن مثلا عن ابن سيرين، مثلا عن ابن سيرين، أين المتابعة التامة هنا؟ المتابعة التامة أين هنا؟ أيوب تابع من؟ تابع من؟ الزهري تابع أيوب متابعة تامة. حماد نريد أن نذكر له متابعة، إيش نقول هنا؟ الآن حماد نفرض أن فيه ضعفا، نريد أن نسوق له متابعة لكي نقويه، نسوق هذه المتابعة. مالك عن الزهري عن ابن سيرين عن أبي هريرة. عندما نريد أن نقول حماد بن سيد بن زيد تابعه من؟ خطأ. من تبعه؟ حماد بن زيد. من تبعه؟ إذا قلت حماد بن زيد تبعه مالك، يعني أنهم اشتركا في شيخ واحد، فمالك هنا كي تقول بأن حماد تبعه مالك لابد أن يشترك في شيخ واحد. القاصرة تأتي وتقول تبعه الزهري، حيث أنهم اشتركا في شيخ الشيخ لابد أن يشترك في شيء. فحماد، حماد يسوق من طريق ابن سيرين، لابد أن تأتي إلى المخرج، لا تقول حماد تبع مالك، لأن مالك يروي عن الزهري، فكيف يكون متابعا لحماد؟ نحن نريد أن نثبت بأن حماد حفظ الحديث، كيف نثبت هذا؟ نسوق له متابعة إلى المخرج. ولذلك قلنا المتابعة القاصرة في شيخ الشيخ، في شيخ الشيخ الذي هو ابن سيرين. حماد تابعه الزهري متابعة قاصرة على ابن سيرين، ما نستطيع أن نقول تبعه مالك لأنهما ما اشترك في الزهري. أنت عندما تقول فلان تبع فلان معناه أنه اشترك معه في شيخ، إما أن يكون هذا الشيخ الذي بعده والذي بعده هكذا، فنقول حماد تبعه الزهري. فهمتم؟ لو عندنا مثلا راو اسمه محمد يرويه عن حماد، محمد هذا مثلا فيه نوع ضعف، نريد أن نسوق له متابعة، نذكر هذه المتابعة. حماد، محمد نقول تبعه من؟ تبعه الزهري. فهمت هذا؟ نأتي إلى القاسم المشترك، المشترك بين هذا الإسناد وهذا الإسناد، ما هو القاسم المشترك؟ إذن الذي قبل بن سيرين هو الذي تابع هذا. حماد بن زيد نريد أن نسوق له متابعة، نقول تبعه الزهري. هذه قاصرة. أين التامة؟ هذه تامة. التامة إذا اشتركت في الشيخ، القاصرة إذا اشتركت في شيخ الشيخ أو في شيخ شيخ الشيخ. فهمتم هذا يا أخوان؟ نعم؟ لا، لذلك قلنا في شيخ الشيخ، يعني ستختلف. فأنت دائما تأتي إلى القاسم المشترك، مخرج الحديث في الطريقين هو بن سيرين. نعم. مثلا لو فرضنا عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، الآن من تابع ابن سيرين؟ ابن سيرين تابعه الأعرج متابعة تامة. عندك تامة، يعني الآن عندنا ابن سيرين عن أبي هريرة، الأعرج عن أبي هريرة، ابن سيرين تابع الأعرج في شيخ، اتفق في شيخ واحد، إذا اتفق في شيخ واحد ماذا تسمى؟ تامة. نريد الآن نذكر مثال على القاصرة. عندنا مثلا حماد أو أيوب، نفرض أن أيوب فيه ضعف أو ليس حتى فيه ضعف، نريد نذكر متابعة. المهم لأن المتابعة لا يشترط فيها الضعف وإنما الضعف للتقوية. عندنا أيوب نريد أن نقول تابعه من؟ عندك تابعه الأعرج. لماذا؟ لأن نأتي إلى الذي اتفقا فيه. من قاسم المشترك بين هذا وهذا؟ أبو هريرة. فنأتي ونقول إذن الذي قبل أبي هريرة أيوب تابع الأعرج متابعة قاصرة. لماذا نأتي دائما إلى القاسم المشترك؟ محمد تابعه من؟ عندك تابعه من؟ محمد. من نقول تابعه هنا؟ نقول تابعه الأعرج. تأتي إلى القاسم المشترك محمد والأعرج فيما يتفقان؟ يتفقان في أبي هريرة. إذن نأتي ونقول محمد تابعه الأعرج. لماذا؟ لأن الكل متفق في أبي هريرة، فنأتي ونقول تابعه الأعرج. حماد تابعه الأعرج، أيوب تابعه الأعرج، ابن سيرين تابعه الأعرج متابعة تامة. الباقي فهذه تكون لك القاعدة، الذي يتفق معه في الشيخ متابعة، الذي بعده متابعة قاصرة. العكس الآن، مالك نريد أن نسوق له متابعة. نعم، مالك نريد أن نسوق له متابعة. إيش نقول؟ تابعه متابعة تامة. ما فيش متابعة تامة. لماذا؟ لأنه ما اتفق في الشيء. إذن نقول تابعه متابعة قاصرة. من؟ ابن سيرين. نقول ابن سيرين. لماذا؟ لأنه مال، لأن مالك وابن سيرين يتفقان في أبي هريرة وهو شيخ شيخ الشيخ. الزهري، الزهري الآن نريد أن نسوق له متابعة. من الذي تابعه متابعة تامة؟ عندك من الذي تابع الزهري متابعة تامة؟ ما فيش متابعة تامة، لأن المتابعة التامة هي الذي في الشيخ. يعني هل هناك من روى عن الزهري عن الأعرج هنا؟ ليس هنا. إذن نقول تابعه ابن سيرين متابعة قاطرة. فهمتم هذا يا أخوان؟ من الذي ما فهم؟ أظن الأمر مفهوم. ما الأمر الذي مر معنا أيضا وقلنا نذكر عليها أمثلة؟ ها؟ كيف؟ لا قبلها، يعني في نوع قبل تدليس التسوية. الذي نريد أن نمثل له في تدليس التسوية أفضل. لأنه مشكل قليل. أما الشاهد فإذا اختلف الصحابي يسمى شاهد، هذا سهل. الشاهد مثلا عندنا حديث من طريق أبي هريرة، مثلا حماد عن أيوب عن من؟ ابن سيرين عن أبي هريرة. نأتي من طريق أخرى مثلا نقول يعني نافع عن ابن عمر مرفوعا، هذا شاهد لهذا. ما نقول هذا تابع هذا، لأنه ما فيش اتفاق في شيخ، إنما اتفق في النبي صلى الله عليه وسلم، والاتفاق في النبي صلى الله عليه وسلم يسمى شاهدا. يعني إذا اختلف الصحابة يسمى شاهدا. عندنا تدليس التسوية، مثلا عندنا الوليد، الوليد ابن مسلم عرف بتدليس، عرف بتدليس التسوية. يروي عن الأوزاعي، يروي عن الأوزاعي عن مثلا عن ابن سيرين عن أبي هريرة. المدلس هذا يدلس تدليس التسوية. المدلس ننظر في روايته إلى أمرين، إلى روايته هنا عن شيخه، هل صرح بالسماع؟ ما صرح بالسماع. علة، العلة الأولى. هل صرح في شيخ شيخه؟ علة الثانية. فالذي يدلس التسوية ينظر فيه إلى العنعنة في شيخه والعنعنة في شيخ شيخه على الصواب الدرس. فكيف يحصل التدليس؟ التدليس قد يكون الوليد أسقط عن الأوزاعي، بينه وبين الأوزاعي شخص اسمه مثلا أحمد، لأن من عمل صاحب التدليس أنه يسقط بينه وبين شيخه الذي سمع منه في الجملة أو عصره لم يدركه، فيسقط بينه وبينه شخصا، فيأتي ويعنعن تدليسا، يأتي ويعنعن تدليسا. أما إذا صرح بالسماع فلا إشكال، تنتفي العلة. إذا صرح بالسماع تنتفي العلة الأولى. تبقى معنا هنا الآن نحن وإن لم نعل الحديث بالنسبة في شيخه تدليسه في شيخه إلا أنه بقي معنا في شيخ الشيخ. فكيف نقول هنا صورة تدليس التسوية؟ صورة تدليس التسوية أن المدلس يسقط شيخ شيخه بشرط أن يكون الأوزاعي سمع من ابن سيرين والسامع من أبي هريرة. نقول عن سعيد بن المسيب مثلا من باب المثال. الشرط الأول في تدليس التسوية أن يكون هذا المدلس شيخ المدلس عندنا المدلس شيخه أن يكون شيخه سمع من هذا وسمع من هذا في الجملة وسمع من هذا في الجملة. فيأتي ماذا يفعل هذا؟ يأتي ويسقط هذا. كيف يصبح؟ عن سعيد. الناظر في هذا الإسناد ماذا يقول؟ الوليد سمع الأوزاعي قد صرح. الأوزاعي قد سمع من سعيد. إيش الإشكال هنا؟ ما فيش إشكال. بينما صاحب تدليس التسوية يأتي ويسقط هذا. ما سيتبين لك أنت؟ إذا أسقط هذا ما سيتبين لك؟ لماذا؟ لأن الأوزاعي قد سمع من هذا وسمع من هذا. فإذا أسقط هذا أن تقول الأوزاعي قد سمع من سعيد. إيش الإشكال؟ هذه صورة تدليس التسوية أنها تكون في شيخ الشيخ يعني في أنها تكون في الشيخ بحيث يسقط شيخ شيخه الذي سمع منه الأول وسمع من الثاني. واضح هذا يا إخوان؟ نعرفه بالنظر في الطرق أولا ونعرفه بكون هذا مدلس. يعني مثلا الوليد بن مسلم عندما نرجع إلى ترجمته ماذا يقولون؟ مدلس تدليس التسوية. نحن ما دام عن هنا فنقول هذه علة. لماذا؟ لأنه يدلس تدليس التسوية. لكن الآن كيف نريد أن نعرف الساقط؟ هذا السؤال. ما يشترط أن نعرف الساقط، المهم عندنا أن يكون عندنا عنعنة هنا. إذا كان عندنا عنعنة أو قال أو نحو ذلك من ألفاظ الذي ليس فيها تصريح بالسماع، ما دام وجدت هذه الألفاظ نقول هنا تهمة، بالتسوية، لأن هذا من عمله، فهو متهم بالتسوية هنا في الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن هذا معلوم بتدليس التسوية، فيتهم بتدليس التسوية في هذا الحديث ويضعف الحديث من أجله. بقي الآن نريد أن نعرف من الواسطة بين هذا، هل وجدت واسطة حقيقة أم لا؟ نعرف هذا بجمع الطرق، وقد نقف على الواسطة وقد لا نقف. فإذا وقفنا على الواسطة نطمئن أكثر إلى أن هذا الطريق الأول منقطع. يكون هذا الطريق الأول منقطع. يأتي مثلا هذا مثلا عند أبي داود، عند النسائي مثلا، يرويها أيضا من طريق الوليد، لكن يقول مثلا من طريق الوليد عن الأوزاعي عن ابن سيرين عن سعيد. هذه عند أبي داود وهذه عند النسائي. في الأولى ماذا نقول؟ عندنا الحديث معل بماذا؟ الحديث ضعيف بماذا؟ الوليد بن مسلم عن في شيخ شيخه. هذه هي التسوية، العنعنة في شيخ الشيخ، هذه التسوية. أما التدليس فهو منتفي. لماذا؟ صرح بالسماع. أنت ترى يا أخي صرح بالسماع، لكن تبقى العلة هنا، ما دام لم يصرح بالسماع فهنا تهمة بتدليس التسوية. يضعف الحديث، يقال هذا إسناد ضعيف، الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعن في شيخ شيخه. هكذا يعبر، يقال هذا إسناد ضعيف أو هذا الحديث ضعيف، في سنده الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعن في شيخ شيخه. إن كان عنعن هنا أيضا إيش نقول؟ الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن في شيخه وفي شيخ شيخه، يدلس تدليس التسوية وقد عنعن في شيخه وفي شيخ شيخه، فهو مضاعف بالعلتين. الآن نريد أن نقف على الواسطة، نبحث نجد أن النسائي رواه من طريق الوليد عن الأوزاعي عن ابن سيرين. إذا عرفنا ما هي الواسطة، هي ابن سنين فدلس هذا ابن سنين. لكن الأصل أنهم في تدليس التسوية الأصل والغالب أنهم يسقطون ضعيف، فهذا الضعيف يسقطه الوليد بشرط أن يكون الأوزاعي سمع من هذا الضعيف وسمع من هذا الشرط. لابد من هذا الشرط، لابد من أن يكون الأوزاعي قد سمع من هذا وسمع من هذا. هل يشترط السماع أن يكون الأوزاعي ثقة؟ لا لا، هذا ما هو شرط، ما هو شرط. قد يكون المدلس نفسه قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة. شيخه ضعيف هذا؟ أين؟ قد يكون عنده ليس بضعيف وعندك أنت ضعيف. أنت تريد تقول صورة التسوية، يعني لا يشترط. يعني نحن الآن كلامنا في صورة تدريس التسوية بغض النظر هم ثقات، الإسناد ثقات، ضعفاء، نريد صورة نحن. هل يشترط في هذا؟ لا. قد يكون الإسناد كلهم ضعفاء، قد يكون الإسناد كلهم ضعفاء ويأتي هذا المدلس ويسقط ضعيفا فنتهمه، نقول هذا الراوي ضعيف، عندنا مدلس يدلس تدريس التسوية وهو ضعيف، نقول هذا الإسناد ضعيف. فيه علتين، العلة الأولى ما هي؟ العلة الأولى ضعف مثلا عندنا باللهيعة عن مثلا أحمد، راوي اسمه أحمد ابن لهيعة ضعيف. إيش تقول في هذا الحديث؟ ضعيف ومدلس، ابن لهيعة ضعيف ومدلس. هذا الحديث ضعيف، لماذا؟ قلت إيش تقول؟ أيوة، لضعف ابن لهيعة وعنعنته، فهمت؟ فهل نشترط في المدلس أن لا يكون أن يكون ثقة؟ ما يشترط هذا. أنت تعلم متى عرفت بأن هذا وهكذا إذا كان تدريس تسوية. الآن عندنا التسوية، ما التسوية؟ التسوية عندنا مالك يروي عن ثور ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس. مالك هل يدلس تدريس تسوية أو هو مدلس؟ لا. صورة التسوية ما هي ضابط التسوية كما مر معنا؟ من يذكر لنا التسوية؟ كيف؟ نحن نقول قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، قد يكون ضعيف ما فيش إشكال. يعني يشترط، يعني مر معنا بأن تدريس التسوية يكون ثور سمع من هذا وسمع من هذا، هذا مثلا مدلس وحاشاه. إن كان هذا يدلس التسوية ماذا سيفعل؟ سيأتي يسقط هذا. عندما يسقط هذا أنت ما سيتبين لك لماذا، لأن ثور قد سمع من هذا وسمع من هذا. لكن الإمام مالك رحمه الله ما كان يدلس لا تدلس التسوية ولا تدلس الإثنان، وإنما كان يسقط عكرمة. مالك كان يسقط عكرمة، لكن هل استوفت هنا شروط تدلس التسوية؟ نقول الشرط الأول إسقاط شيخ الشيخ، هذا قد يكون في تدليس التسوية. الشرط الثاني أن يكون ثور قد سمع من هذا وسمع من هذا، هل هذا حاصل؟ ثور سمع من هذا ولم يسمع، ثور لم يسمع من ابن عباس ولكنه سمع من عكرمة، إذن انتفى شرط تدليس التسوية، ليس هناك تدليس التسوية. لماذا؟ لأنه انتفى هنا انتفى الإيهام، لأن الإيهام الحاصل في تدليس التسوية هو كون هذا يسمع من هذا ويسمع من هذا. فإذا أنت أسقطت هذا قد يقال ثور سمع من ابن عباس، إيش الإشكال؟ لكن في التسوية، التسوية ينتفي معها الإيهام، التسوية ينتفي معها الإيهام. لماذا؟ لأن ثور ما سمع من ابن عباس، فعندما ترجع إلى الترجمة تجد بأن ثور بينه وبين ابن عباس انقطاع جلي، فما دام هناك انقطاع جلي ليس هناك إيهام، وإنما الإيهام يكون إذا كان سمع، إذا كان سمع يكون إيهام، لكن هذا لم يسمع، فهذا يسمى تسوية، إسقاط راوين بين رجلين، إسقاط راوين بين رجلين، قد يكون ضعيف وهذا هو الأصل، وقد يكون غير مرغوب فيه. الإمام مالك لماذا كان يسقط عكرمة؟ لا لكونه ضعيفا عنده، لكنه لم يكن مرغوبا، لم يكن مرغوبا عندها عكرمة فكان يسقطه، وقد يكون ضعيفا فيسقطه، فحيث أسقطه ليس هناك تدليس. لماذا؟ أولا مالك قد سمع من ثور، ثور نعم سمع من عكرمة لكن ثور لم يسمع من ابن عباس، فإذا أسقط عكرمة إيش تقول؟ مالك عن ثور عن ابن عباس، تقول منقطع. الذي يحكم على هذا يقول منقطع. لماذا؟ لأن ثور لم يسمع ابن عباس وانتهى. فهمتم هذا يا أخوان؟ إن كان هذا الذي يدل التسوية ذكر بأنه لا يسقط إلا المتروكين والمجاهيل لا يصبح. نعم، إذا عرفنا الوصف الساقط فتحكم على الظاهر، إن كان متروكا فهو متروك. أما إذا عرفنا الوصف الساقط فنحكم على الحديث بحسب إخراج الحديث. هذا في البحث تعرفه. إن شاء الله لعلنا بعد هذا نفتح بحثه وكذا. كم بقي من الوقت؟ كم الآن؟ نقدر نتوقف هنا إن شاء الله.